السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وخلاناته أين له. فأنواركم إن شاء الله عز وجل القراءة في كتاب الأداء والدواء للإمام يحيى الإسلام شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كنا نقرأه بعد عصر الجمعة، لكن هذا هو الموعد الجديد إن شاء الله تعالى. الكتاب لمن لم يحضر معنا سابقا يدور موضوعه حول معالجة أمراض الأبدان والقلوب. اسمه أجزاء والجوارح، خاصة أجزاء القلوب، لأن الله عز وجل بين في كتابه أن الذي يدخل الجنة لابد أن يكون صاحب قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني ناقيا من أمراض القلوب كالحسد والغل والحقد وجميع أمراض القلوب المعروفة. وأمراض القلوب الناس لا يعطونها خطرها وقدرها. واحد لو أحس ببعض التعب في جسده يذهب فورا إلى الأطباء ويمكن الأيام أنه شعر بوجع، لكن ما يدري هذا المسكين أن وجع القلب إذا كان فيه حسد أو شيء مما يرضي الله عز وجل أن هذا لو أنفق عمره كله في علاجه ما فعل شيئا، لأن يكون الدنيا معلق على خلال هذا القلب وعلى نقاء هذه الدنيا التي أفناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالملك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا طلقت طلق سائر الجسد. القلب لا سليم، العين لا ترى إلا ما يرضي الله عز وجل، الأذن وهي جارحة أيضا لا ترى إلا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يتكلم الإنسان إلا برضا الله عز وجل. إيه الإنسان الذي يتكلم برضا الله؟ الحمد هو ده المحرك لهذا البدن. القلب هذا أهم شيء في جسده، فينبغي للمرء أن يعتني به. ومما أكد عليه ابن القيم في الدروس السابقة أن كل بلية يصاب بها الإنسان إنما تحول بسبب ذنوبه ومعاصيه، وهذا ذكرنا له أدلة كثيرة جدا سواء من القرآن أو من السنة أو من أقوال أهل العلم وأئمة الإسلام. ثم شرع ابن القيم في الدخول في بيان عقوبات الذنوب، وكون ابن القيم يبين عقوبات الذنوب حتى يستبعد المرء الإسلام عن الحياة، يعني واحد كل إنسان يحضر به لا يشعر بالخطر ما هو محكم عليه، لكن لو علم أن هذا الذنب قد يجر عليه بلاء كثيرا يتوقف. العقوبات التي تحدث للمرء سواء غم، هم، تعب، مرض، العقوبات التي تحدث للمجتمعات للافراد والجماعات للناس جميعا سببها يكون هذه العقوبات بسبب هذه المعاصي والذنوب. قد القيم فرض معنا حتى الآن نحو من 21 عقوبة، فنذكر ما يذكره رحمه الله تعالى فيقول: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. اسمها الغيرة الأبدية. إيه الغيرة؟ الغيرة حرارة في القلب تجعل المرء يغار على محارمه، يقولون إن الغيرة وضعت في قلوب الرجال لقيادة النساء. النساء تقال يقول الرجل على حسب إيه ومنعهن من الحرام وأن يجنبهن كل مادة من الحرام حتى يحفظهن ويكونهن جاء بسبب الغيرة اللي تصل. فالغيرة دي شيء فطري موجود في نفس كل انسان سوي من ان يقول ان هم بيغار على محله على زوجته على امه على اخته على جدته حاجه كده بتحتاج امر الشرع حاجه موجوده اصلا كده في الجاهليه كده. فجاء الشرع فهذبها ونماها وجعلها لله عز وجل. يقول ابن القيم فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الكفر والصفات المذمومة. الغيرة هذه تجعل حرارة القلب تخرج الكفر الذي في قلب الإنسان. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. أكثر واحد عنده همة اللي بيغار على نفسه. يعني واحد أتى من قبل بيت الله عز وجل برغم أن الملايين قعدوا في بيته أو على المقاهي أو كذا وكذا اللي دفع هذا الإنسان حتى يقطع من وقته ويدخل بين الله عز وجل وغيره. نحن خلاف الفرع الروحي نحن خلاف الصف الأول بينه نحن دي معناها الغيره انت بتحس كده بيغير واحد فيأتي المرء حتى يحصل على هذا الأجر. وأيضا نفس الكلام في الغيرة على الخاصة يعني المحارم أن المرء هذه الغيرة تحفظ هؤلاء المحارم والغيرة على عموم الناس. أحيانا الإنسان لما يبلغ دين الإيمان يغار على المسلمين يعني لما يسمع كل حاجة فيها تشجيع على الإسلام يبتدي كده بالفحص تلاقي قلبه فيه حرارة متضايق عايز يرد عن الإسلام عايز يدفع الشبهات التي على الإسلام. ليه؟ بيغير هذه الحرارة في القلب. فيقول ابن القيم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة. الله سبحانه أشد غيرة منه سبحانه وتعالى كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منه. إيه بقى كيف سعد؟ سعد رضي الله عنه سيد الأنصار كان معروفا عنه أنه إذا تزوج بامرأته ثم طلقها أو تركها لا يترك إلا أحد أن يتزوج به. ليه؟ اللي هو الزعيم بتاع الانصار. احنا ما قدرش نتجوز طريق السعد هو بيغار رغم ان هو في السعد لكن هم ما كانوا بيقدروا يشتروا فيه ده كان في الجاهليه. فسيدنا سعد وكان واقف مع بعض الصحابه فقال له انا لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مؤسف. قال غير مؤسف يعني ايه؟ يعني حد الشمس ان الشمس دي حد وليه صف اللي هو الجانب بدل ما يضربه كده يهدمه لا من اقطع راسه. الصحابه طبعا استفزعوا بالكلام ازاي يعني ما كيف تقتله وانت يعني لا يجب الانسان شهودا على ان امرأته فعلت كذا وكذا لازم يرضي الجاني والجانيه بالشهود. فالصحابة راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام طبعا أي حاجة تحصل كانوا يجدون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أشد غيرة أو غيرة من سعد والله أغير مني. في رواية أخرى من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي ربنا على أنه يغار على عباده حرم الذنوب الفاحشة المستعظمة المستبدعة ظاهرها وباطنها، ظاهرها اللي هو يظهر في الناس. الواحد يتفتح الطرقات ويأتي معاصي الله عز وجل. المسلم لما يشوف الكلام ده المفروض يظهر على الدين ويظهر على انتهاك محارم الله عز وجل. والباطن ان الانسان ياتي ذنبا بعيدا عن الناس حرمه الله عز وجل، او يزمن شيئا في قلبه باطلا كحسد او رضوان او حقد او رضوان او نيه سيئه، فاذا ربنا قال انه غنوه سبحانه وتعالى فانه تبارك وتعالى حرم هذه الذنوب جميعا حتى لا ياتي العبد معصيه الله عز وجل. وفي الصحيح ايضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أبته. الله عز وجل يرى أن تنتهك محارم الله في الدنيا. فالمحتاج أن يزني عبده غير الدنيا يسمع بهذا يقول أن هذا يحدث في وقت المسلمين. وفي الصحيح ايضا عنه انه قال: يا احد اغير من الله، اغير من الله، من اجل ذلك حرم الفواحش وظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا احد احب اليه المدح من الله، من اجل ذلك اثنى على نفسه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لأنه يراه فإنه أيضا يقبل الأعذار سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب أن يعتذر إليه عبده ويعذر الناس ويتقبل عذرهم، وأيضا يحب أن يمتدح تبارك وتعالى. يعني أنا أي مخلوق بيحب المدح بتبقى عدة حقنا وهو مدحنا، ما تجيش منه الا لو يعني عاد الناس. اما المرء اللي يحب الناس ده بيحب الناس ينجحها، كثير من يوم كان يذهب اليهم الشعراء ويمدحونهم ويعطونهم الاغنياء. اما الله عز وجل في كتابه الحكيم مدح نفسه في كتابه واثنى على نفسه في كتابه تبارك وتعالى فقال: الحمد لله رب العالمين. واثنى على نفسه ايات كثيره سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرى أن تؤتى معاصيه ومع هذه الغير يقبل العرف إذا تاب إليه عبد تاب عليه، ويحب أن ينجحه العبد أيضا. يقول ابن القيم: والله سبحانه مع كثرة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليه. ده نوع آخر من العذر. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يبين للعباد رضاه بالمشاهد. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب الا بعد اقامه الحجه. عشان كده ارسل الرسل وارسل الانبياء حتى يعذروا الخلق، حتى يبقى ليه حجه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. لا يعاقب الا بعد العلم. عشان كده في قاعده عند اهل العلم: لو ان الانسان وقع في معصيه وهو لا يعلم لا يؤاخذ عليه. واحد ممكن يكون بيعمل حاجه من العرض هي خلاص لا يؤاخذ عليه، لكن متى يؤاخذ عليه؟ اذا علم او اهمل في التعلم بنقطه مهمه جدا. الانسان لو علم ان ده حرام وبعد كده عمل حرام يبقى كده وقع في الذنب، انتج عين ده ذنب فينبغي عليه التوبه، او ان يكون مستقصرا في التعلم وفي غير علمه. يعني يعني واحد مثلا بقاله 50 60 سنة يصلي، ثم في النهاية هو يصلي بكل غير. طيب ده حساب ازاي؟ يقول انا والله اتعلمت كده زي ما انت مثلا تشوفها وهو بيصلي، اللي هي عند الرسول بتاعت الموقع يقول سمع الله وهو يصلي، اللي هي عمل كده رفع ورسول كل حاجه بكل عشره. دي مجهده كثيره لا يستتم عنده وصفه. الانسان يكون على وقت يطمئن، يضع خط عليك اللي فيه الثلاثه ولا حتى يستتم ايه؟ نعم. اللي هو على فكرة زي اللي يطلع عليه في العلاج اللي يجب ما يفتح في صلاته. والاطمئنان في الصلاة ده ركن، يعني زي ما الفاتحة دي قراءتها ركن، زي ما الركوع ركن، زي ما السجود ركن، الاطمئنان ركن. ركن يعني ايه؟ يعني عمود ده كده. المسجد هذا قائم على أعمدة، لو سمناها ما ينفعش. ده الإسلام، بني الإسلام على خمس، يسموها خمس الأركان. شاهد الشهادتين وبالتوحيد السلام. ها؟ مع ذلك وأنكر أو جحد فرد في الزكاة نفس الكلام. الحج نفس الكلام لو أنكر إلا الصلاة اللي فيها خلاف في مسألة هو أنكر ولا لم يكن. فالركن ده معناه الاطمئنان، ده ركن اللي أنت تقعد كده بعد ما قمت من الشدة عن الشديد الجلسة دي تجدين لك تتلقين يعني فيه تتلقين حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. جسمي تتلقين دلوقتي لما طلعت العضو يتريح ياخد روحه بعد كده ينزل تاني روحه. فنفس الكلام زي ما قلنا الاطمئنان ده ايه؟ ركن في الصلاة. مثلا ايه؟ اللي هو بينقص ده راجل يقول لك انا بصلي كده باي 40 سنه ما اتعلمتش غير كده. يقول لي طيب انسى انسى عايز بقيت اتعلم. لا ما تعرفش طب ليه؟ ده التعلم ده فرض عليك. يبقى انا يعني الناس تهمني وانا مستني. اللي يعذر الانسان الذي لا يستطيع ان يفهم هو دماغه كده كل واحد كذا وبعد كده تعمل كذا في مسألة هذا الشوى ما هذا مستقيم ده معلوم. لكن الإنسان وأعطاه الله عز وجل عقله وقصر في التعلم وأهدى في ذلك الجميع على كده. نحن في الشغل مثلا لو الراجل شغال بإيده قالوا له هنجيب لك ماكينة تعمل بالبيوت مثلا كده بس ها؟ يحاول لحد ما يكون عقل ايه؟ عقل يوم كده ايه؟ طب والجنة؟ يبقى انا اقصر في الصلاة عقل خطر انا من اهل انت عملت في السرعة ده انا بحاول اتعلم مرة واثنين وثلاثة واقرأ الفاتحة ازاي الفاتحة فيها كلمات ونزل اياك نعبد اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين ها؟ انعمت عليهم انعمت وهو بيقول لك انعمت عليهم غلط. لا يعذر الا اذا كان كلفا لا يستطيع. حتى لو عقوبة الفتاح فيه بدائل للذكر غير او تكتب عنه شراب الفتاح. فالمعذور هو من لا يستطيع ان يتعلم، اما من قصر كمن تعلم ولم يعلم. هذه نقطة عليها اجماع العلماء كما ذكر غير واحد من العلم يبني زي الخلق وغيره. المهم ان الله عز وجل يحب العذر. لكن من يستحق هذا العذر؟ قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الغيره ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فالذي يبغضه الله الغيره في غير الله. يعني في واحد ممكن يغار على محله ده مطلوب وواجب على الانسان، لكن في واحد عنده شك دائم دائما يجوز بمحلين هذه يبغضها الله عز وجل. ليه؟ لما عدوه جليل دائما يتبع أقوال نسائه ومحارمه ويعني آخر عوام يقول أن هو بيشك فيه من غير ريزة من غير ما يشك حاجة تخليه يتكبر. هذه يبغضها الله عز وجل. عشان كده اللي بعثت بعض الأحاديث ومجدت الموطأ أن تعطينا قال إن الأمير يعني الحاكم أو الرئيس أو الوالي أو الخليفة إذا تتبع عورات رعيته أفسدهم أو كاد أن يفسدهم. يعني واحد يتقلب على نفسه لدايما يشكك في كل اللي حواليه يقعد يشك في الزاوية تتبعه ويتبع على نفسه هو أصلا بيشكك. لابد حتى يعني لو في اي وجود في العمل اللي كانت قريبا منه لو هو بيشك في العمال اللي معاه دايما ويعني حتى ان هم لا يفعلوا شيئا هو نفسه بيضع الشك في خلوبيه تنفذه. انت كده كده شغال وانت بتشك فيا طب انا مش شغال هتعمل ايه يعني؟ لما يمسك فيا وتعلمه ولا تتذكر انت هذا اللي شغال. إذا إن الأمير إذا تتبع عورات رعيته أفسدهم أو سلبه. أنت يا تبع لما تكون عند دليل بس كيف حاجة أنت وراها أنت بتتعامل على وراها. هذا معنى الغيرة التي يبغضها الله عز وجل. قال ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد سبحانه وتعالى مدح نفسه ويستحق المدح لأنه جمع صفات الكمال سبحانه وتعالى ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد واثق ربه سبحانه في صفة من صفاته. الله أكبر. يعني واحد لما يغار يواثق الله عز وجل في بعض صفاته ربنا يغار فأنت تغار فهذه ترفع مرتبة العبد. ومن وافق الله في صفة من صفاته صادته تلك الصفة إليه بجمالها وأدخلته على ربه. يعني يدخل في ملكوت الله عز وجل. الدنيا مش الآخرة بس. يبقى عبد رباني يستكمل الصفات التي يستحق أن يكون لها ربانية. الناس به لا يلعبون هو في العباده الهادئه للاسلاميه عبد ربان فعل الحديث الذي يروي كل عبد ربانيا يكون كل سياسيه صح لدى حديث المنظور لا تحت من يوسف هتنجح. الله انت مهما عملت تقدر تكون تفوز. حديث هذا حديث باطل موضوع لا يصح ان يدخل ولا على رب العلم تبارك وتعالى. لكن عبد ربان الله عز وجل يعطيه من الخير لا يستطيع فيه ان يفوق الناس. يعني كثير من الاولياء اللي هم على وصف منهج الله عز وجل لهم كرامات. سيدنا سمير الداري ده من الاولياء اللي هم في الصحابه. سيد الاولياء نبينا عليه الصلاه والسلام ثم صحابته. لم يمشي على منهج الصحابه يكون من الاولياء. اللي يسيب منها بالصحابة يكون من الأسياء يسأل لي يد الموالد ولا الرزق. سبيل الجاري هذا دخل غارا محترقا فيه نار وخرج منه سبيلا في جبل عمر بن الخطاب. سيدنا العلاء بن حضرمه في بعض مغازيه وقد حجز البحر بينه وبين عدوه قال اللهم إنا جنس رسول الله ولا نجد لنا غير أن يسير على الماء فسار على الماء بالجنس وهذا صفر من التوازن الى نور. ليه؟ لان دول الاولياء الذين متعهم الله عز وجل بالكرامات وكرامات الصحابه والاولياء من بعدهم كثيره في الجنه. المسائل دي مسائل مضبوطه بالشرع. قال فانه سبحانه رحيم يحب الرحماء. انت لو انت عندك رحمه فأنت تقترب من هذه الصفة. فيحبك الله عز وجل، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء. إذا الواحد يفهم بصفات الله عز وجل ويتشبع أن يكون متحليا بهذه الصفات. طبعا صفات الله شيء، وكل عبد يكون متحل بها شيء آخر، ومذكور في علم الدين وعلم ربنا شيء آخر. طبعا في مجال إيه؟ واضح. قوي يحب المؤمن القوي، وهو احب اليه من المؤمن الضعيف في الحديث وفي كل قلب. لكن القوي اللي هو عنده قوه وقيام الطاعات مش بالتجاسي عن الواجب، القوي في انكار المنكر واحقاق الحق ويجيب حق الناس، ويستعد يصمد امام الصعوبات ويتخطى العوائق. دي قوه البدن والنفس. الله عز وجل يحب، جميل يحب اهل الجمال. الجمال بمعنى الجمال الذي يلقي على العقل طاعه الله عز وجل. الواحد يكون متحلل كل شيء، يعني في ملبسه ونظرته وطهارته وفي اخذ من شعره وغير هذا حدث لو هذا في كل شيء. وتر يحب اهل الوتر، اهل الوتر طبعا هو اخواتهم. أو الإنسان يعني يعمل إلى أشياء معينة فيوزن منه. جاب فحبيت من الناس بلاح الذي طبعا فرقت كل الأعمال، لكن كان يقول يدعون النبي صلى الله عليه وسلم الوزن هو الأعمال الكبيرة. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. يعني المعاصي لو كانت بتسلم واحد لواحد مشرحين، فإن الله لا يحب إلا الرحماء، لا يحب إلا الكرماء إلا العلماء. الواحد هو بيحكي ربنا وبيحكي على واحد يقول يا رب أنا لو خفيت عليه لازم أتكلم، فينكف على المعصية. لو واحد بخيل ضمير تذكر هذه الجملة أن الله يحب الكرماء لكف عن البخل. ها؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني تفكر في المسألة دي يقول لك لا أتكلم معاك ربنا يحبني. فتجرد العلم من هذه الصفة من صفات الله عز وجل تبعث العبد على أن يقوم بها وأن يتحلى بها. قال والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على ربه وأهله وعموم الناس. هي دي كل من واحد بيعمل الذنوب. يعني أقول لك مثال، واحد يتعود على محاورة النساء، هو الشغل في النساء، في الجامعات في النساء، في المواصلات في النساء، يروح الأفراح يتاج النساء وما ينتفع للدرس في النساء، خلاص هو خد على كده. دائما بنت جدي لا يوجد لها عبد ولا في حد. هو عليك ده وضع طبيعي. انت في البيت مشغل مسلسلات وافلام فيها نساء لا يطيق الله عز وجل. تيجي بنتك مثلا يعني لازم تبقى تخرج لحاجه لابد لك من بنتك حتى لو قلت لها غلط كده بنتك غلط على جماعه حبيبي مريض هو خلاص الأرض تنزع المشاكل فتنزع الغيرة من قلبه، الغيرة تنزع. فهو عشان كده العبد كل ما يستمر المعصية الغيرة تطلع، كل ما يتعود على المعصية تطلع الحرارة اللي في القلب فلا يستطيع أن ينزجر عن المعصية. عشان كده أنت تلاقي الناس بتكلمه في كل يوم كده خالص. ليه؟ لأن هو أصلا مستلم المسؤولية. يعني عايز ياثر على الناس من البنات مش عارف ايه. اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلي النساء تصلي في الاخر وشره صفوف النساء اولها وخيرها اخرها، وقال صلاه المراه في بيتها افضل من نفس بحمرها. ان الوحده تصلي كلها، بل في بعض الروايات في حجره في يومها. مش في البيت بقى بشوف بيأثر عليها وبيأثرها كلها في حجره في يومها أكثر من ثلاثها في مسجد قومها في مسجد جنب البيت. بعكس الرجال، الرجال طبعا المسجد أفضل. الرجل ده هذا الشيء الدنيا دلوقتي من خلق أو الناس اللي قاعدين هو حاجه فاتح يرجع على الهيئه الفلسطينيه توفيت قراره في الهيئه هذا الجهاز. قال وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبر لا من نفسه ولا من اهله لا يستقبح هذا الطبيعه بل يمكن يوصل لمرحله اعلى من كده بعد هو خلاص مش قادر يعني يستمتع بالحاله دي يعني واحد من الجماعه المستقيم لو يشوف ان هو فجاه كده بقى وسط فرح من الجماعه اللي هو بيعبدوا الله عز وجل قاعد مش قادر او عايز يعدي كده ويشتكي ده بقى قاعد بل ممكن يصل الى ان يحس الى الفواحش يبدا يدافع عنه يبدا يدافع عن العلم اللي استغرقه بالسجون والسجون والكلام ده جاء بعد مرحله ممكن ان هو بقى يحارب الوجود عليه ها ليه كل ده الغيره كل ده ويبدا بقى في عداوه الله ورسوله نعم يقول بل يحذر الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه اليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله يفضل يقول ويقول له ده انا اجيب لك كده وتعمل كده وهتتجوز كده تمام ولهذا كان الجيوش احدث خلق الله الجيوش الذي لا يغار على محارمه لا يضع الحريم يوصل الامر دي ان هو يجعل محارمه يفعل كما يريد حسب ما قال الزيوت لا يرعى رائحه الجنه الكلام ده محمود عند اهل العلم عليه ان هذا الزيوت اما انه استحل الزواج يقول لك عادي يعني لما البنت تخرج مع الولد عادي يعني في الرجعيه ده تخلف ورقه الجمل لاستحلاله المعصية يعني قول لأن هذه المعصية حلال فلا يدخل الجنة أو أن معنى قول من أصل الله رفع الجنة أي أنه يكون بعيدا عن دخول الجنة إلا بعد أن يقوى بالنار أحقابا عديدا ثم يدخل الجنة بالتوحيد نحن عندنا عصاة المسلمين لازم طالما مسلم دخل النار في الآخر يدخل الجنة حديث الشفاعة معروف ربنا يا رب الذين كفروا لو كانوا مسلمين مسلمين كفار الله اللي فينا يتوب بعد الارض المسلم يبعثهم فينا دينا لم تتاب عليه فالكفار لما تصفق عليه ابواب جهنم يبدو ان لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من جهنم فمعنى لا يرحل احد الجنه يعني يظل في النار احقابا عديده ثم يدخل الجنه بالتوحيد يعني ده دليل على بعده عن الله عز وجل قال وهذا يدلك على ان اصل الدين الغيره لو انت جعلت الغيره في الاصل هتجد ان الدين متفرع للغيره الصلاه الحراره اللي في القلب غيره القلب اللي في ناس هتخش الجنه وانت لسه قاعد ما تصليش لا ده انا اتحرك الغيره دي قوه دافعه تخليك انت تتحرك واحد صلى عمال وداخل واحد ارمله ولا بتاع الغيره اللي عندك اللي فيها انك تخش الجنه تخليك تطلع الباب الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه وهكذا كل ده بيدافع ايه بغيره ومن لا غيره له لا دين له ما عندوش غيره كفر في الغيره تلاقيه في الاخر برضه كفر في الدين يقارن كده لما عليك الفتحه واحد يمثل يقارن يمثل هي بتمثل بالمثل الغيره متعه يوافق مع التانيين وهو محارب بيدور على حل بقى هتلاقي بيكون ولا بيكون هو ده ولا غيره هذا منه ولا يعني لو فضل هو يحب يبقى تصحبه الكاميرات هتقول لك الحج فلان رجع وراح ومواهب الرحمن يزمن لو يعتمد الشروط واخد بالك يبقى تلاقي الدين صفر فإن الغيرة قال فالغيرة تحمل قلبك تحمل له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. ثم قال ومثلها مثل قراصي الجمود. تعرف قراصي الجمود ايه؟ القرون. ربنا وضع على هذا الجمود وهذه الحواس كلها حتى تعمل ايه؟ تدافع عن الاسلام. فلو ان الرجل لا غيرة له لن يدافع عن اهله. واحد بيعاتب بنت بس مفيش غيرة ذاتك واحد مفيش عن فيك ايه؟ فتبين الفرجة كده يعني جوز مع الفرجة يعني هذه الحوار أصلا ياخد بالك يترجى الله حمله وراءه في الجنة يعني يجب هذا في بعض الأمور. يقول ومثلها مثل قراصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده فإذا الفرجة قام يعزيه مع عدوه قام يعزيه مع عدوه الله عز وجل أن يحللنا بالغيرة لأن يرضى عنا تبارك وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه ويسر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.